من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء الله يكرمه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والحب ذو العصف والريحان ولا الضوء الذي لنا بفيها فاكهة ونخل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق وله الجوار المنشآت

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟